معلش انا احسن بس ايد شويه وانتوا دماغكم لفت، بس ايه مع كتر الكلام هنجيب نتيجه. كل ما اتكلم في الرواه ونعيد ونزيد ونعيد ونزيد هتبص تلاقيك انت نفسك بعد كده خلاص حصل عندك ايه تناحه كده، بتنح كده ها وتفهم على طول. طيب نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.